الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في باب الألفاظ والعبارات المترددة بين مرتبتين فأكثر من مراتب الجرح والتعديل والترجيح يكون بالقرينة تكلمنا عن قولهم فلان يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات وعن قولهم فلان مودن أو مؤدن مودن بمعنى هالك ومؤدن بمعنى حسن الأداء ومؤدن بمعنى حسن الأداء وهالك من عبارات الجرح الشديدة كما لا يخفى وحسن الأداء من عبارات المدح قولهم فلان لعنه الله أو ملعون قد يكون سبب لعنته الكذب كما في ترجمة حامد ابن آدم عندكم ابن أبي آدم ابن آدم المروزي قال أبو داود هكذا مكتوب عند السنجي في تصحيح من اللسان السبخي بالموحدة والخاء ينظر قال أبو داود لابن معين عندنا شيخ يقال له حامد ابن آدم يروي عن يزيد عن الجريري وساق له حديثا فقال هذا كذاب لعنه الله ويقال هذا اللفظ أو نحوه في المبتدع كما في ترجمة الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه قال الخطيب حديثه يعز جدا يعني هو مقل في باب الرواية يعني أو أنه مقل حديثه قليل عند الشيوخ أو عند أهل الحديث قال الخطيب حديثه يعز جدا أي يقل لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضا كان يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه فلما بلغ يحيى أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال ما أحوجه أن يضرب وكما قال العجلي في بشر المريسي رأيت بشرا عليه لعنة الله مرة واحدة ثم قال لا يرحمه الله فلقد كان فاسقا الشاهد أن اللعنة إذا عرف سببها عرفت منزلتها أو منزلة من قيلت فيه إذا كان سببها الكذب في الرواية فهذه مرتبة شديدة يعني أشد مراتب التجريح وأردأ مراتب التجريح وإذا كان سببها البدعة فالذي يظهر ما تقال إلا في رؤوس أهل البدع ما تقال في كل مبتدع ما تقال في كل مبتدع لكن ليس لا يلزم من ذلك أن يكونوا كذابين في الرواية فليس كل متروك كذابا وإن كان كل كذاب متروكا قولهم في أحد الرواة كان فلان يسيء الرأي أو القول فيه نعم انظر يعني في سؤالة من؟ آه. وأيضا أنا قلت عن هذا وما في معناه يعني. ذكرت هنا وما في معناه في أي موضع؟ وهذا اللفظ أو نحوه يقال في المبتدع. طيب قول فلان أو كان فلان أي الإمام من الأئمة يسيء الرأي أو القول فيه أي في الراوي، يحتمل أن ذلك لكذبه كما جاء في ترجمة ابن كادش أبي العزة أحمد ابن عبيد الله، عندكم ابن عبد ابن عبيد يكتب ابن عبيد الله، قال السمعاني كان ابن الناصر يسيء القول فيه، وقال ابن الناصر لم يسمع كل كتاب الجليس من أبي علي الجازري، يعني معناه أنه لم يسمع كل الكتاب وادعى سماع الكل، هذا معنى كلامه أنه لم يسمع كل الكتاب وادعى سماع الكل. وكونه يدعي سماع الكل هذا يكون كذبا. كيف يدعي سماع الكتاب أو سماع الكتاب كله وهو لم يسمع إلا بعضه؟ هذا يكون كذبا منه. لم يسمع كل كتاب الجليس من أبي علي الجازري، وهذا معناه أي وادع السماع للكتاب كله. وقال السمعاني عن ابن النصر أيضا سمعت ابن كادش يقول وضعت حديثا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر بذلك عندي، يعني إساءة الرأي فيه بسبب أنه كذاب أو وضع. وقد يكون ذلك لغفلته الشديدة، قد يكون الراوي عنده غفلة شديدة التي تؤدي لروايته البواطيل، ممكن تصلحوا عندكم العبارة إلى ممكن تؤدي لروايته البواطيل وما لا أصل له، وقد يكون ذلك بسبب غلوه في البدعة أو الفسق وشهوته، كما جاء في ترجمة محمد بن فضاء الأزدي البصري العابر قال البخاري كان سليمان بن حرب سيء الرأي فيه، كان يقول يبيع الشراب، هذا بسبب فسقه. يعني إساءة الرأي أولا لا يقال في رجل يعني فلان يسيء الرأي في فلان، هذه الكلمة تدل على أمرين، هذه الكلمة تدل على أمرين، تدل أولا على أنه شديد التجريح له وهذا واضح من معنى الإساءة، وتدل على أمر مهم جدا أنه تفرد بالقول الشديد فيه، ولو كان كل الناس كذلك يرونه فلماذا خص بأن فلانا يسيء الرأي فيه؟ لماذا؟ فلعلهم يضعفونه ويكتفون بتضعيفه، وأما هو فأساء الرأي فيه أو في عبارة أخرى أفرط في ذمه فرماه بالقبيح، ممكن يكون هذا المعنى مقصودا، يعني إذا قالوا مثلا في فلان وكان الدارقطني يسيء الرأي فيه دل على أن غير الدارقطني لا يرى رأي الدارقطني، ولو كان غير الدارقطني يرى رأي الدارقطني فلماذا خص الدارقطني بكونه يسيء الرأي فيه؟ لكن ليس معنى ذلك أن الآخرين يوثقونه، فقد يكون هذا يكذبه والآخرون يرونه مغفلا شديد الغفلة فاحش الأغلاط، لكنها لا يصل لدرجة التعمد والكذب، قد يكون هذا. قد يقول هو مثلا فلان يسيء الرأي فيه ويراه متروكا والآخرون يرونه ضعيفا، والآخرون يرونه فقط ضعيفا. هذا يتصل مدري من بعيد بعد يقول له مشغول بدرس هنا ليش تروح؟ واضح. قولهم فلان أو في إسناد ما جوده فلان، كلمة ما تضاف، قولهم في إسناد ما جوده فلان، إيه إذا كان الأئمة لا يرون رأيه فيكون يكون قائل هذه الكلمة فيه ليس راضيا عنها، قائل هذه الكلمة فيه ليس راضيا عنها. لكن لو فرضنا أنه ما في إلا قول هذا الرجل فيه، ما في إلا قول هذا الرجل يعتمد، لأن إعمال كلام الإمام من الأئمة أولى من إهماله. نحن لا نهمل كلام الإمام إلا لأدلة يعني أرجح من كلامه. أما لو أن الإمام من الأئمة ضعف رجلا، نفترض مثلا إمام من أئمة الجرح والتعديل الذين وصفوا بأنهم يتشددون مثلا أو يتعنتون في الجرح، كأبي حاتم مثلا وابن معين وشعبة وجماعة وصفوا بهذا، بحثنا في الترجمة فلم نجد إلا قول واحد من هؤلاء ضعيف، أنت في هذه الحالة عندما تقول هو متشدد، ما دليلك على التشدد هنا؟ أنت تستدل على تشدده إذا كان يضعف وغيره يوثق. أما إذا انفرد هو بالتضعيف وليس هناك كلام غير كلامه، فبأي حجة ترد قول عالم عدل في هذا الشأن؟ ما لك حجة في هذا، ما لك حجة في هذا. الأصل في هذا إعمال كلام العالم، لأن إعماله أولى من إهماله، لا سيما إذا لم يعارض ولم يكن هناك ما هو أرجح منه. كذلك أيضا يعني دليل آخر، نحن لو خلينا الترجمة من التضعيف وأهملنا كلام هذا العالم وليس هناك توثيق، إيش سنقول؟ سنقول مجهول. يعني الرجل على كلتا الحالتين لا يعمل بحديثه، على كلتا الحالتين لا يعمل بحديثه. أم أننا سنقول هذا متشدد والرجل يكون ثقة؟ بأي حجة نوثقه نحن؟ ما يصلح. قد يقول قائل طيب إذن على ذلك نفعل هذا فيما إذا انفرد متساهل بالتوثيق، انفرد متساهل بالتوثيق، يعني يقول لك كلش تهمل كلام العالم، ولش تهمل كلام العالم في هذه الحالة؟ يعني انفرد ابن حبان فوثق رجلا، أو انفرد الحاكم فوثق رجلا، هل في هذه الحالة نجري ما أجريناه من قبل في مسألة التضعيف؟ قياسا، ها؟ قياسا نعم، لكن تذكر وأنت تتكلم بالقياس الوجه الثاني الذي ذكرته أنا، أن الرجل في الحالة الأولى ضعيف على الحالتين، إن أهملنا كلام العالم وإن عملنا به فالرجل إلا أهملنا كلامه فهو مجهول، فحديثه لا يقبل أصلا. يعني في فارق هنا في هذه الحالة، واضح؟ يعني في المسألة هذه، ولذلك نرى في مثل هذا كثيرا جدا إذا انفرد متساهل، يعني مثل ابن حبان قد يدخل رجل في الثقات ومع ذلك يترجم له العلماء بأنه مجهول، ترجم له العلماء بأنه مجهول، لكن ما رأيناهم يترجمون لمن فرض به أحد المتشددين في التجريح بأنه ثقة أو صدوق، واضح؟ ولأن الموثق ناقل عن الأصل، الأصل التوقف في رواية الرجل حتى يستوفي شروط القبول، واضح؟ فالموثق ناقل عن الأصل، والمضاعف مبقى على الأصل، مبقى على الأصل. يعني ما نقولش الأصل جهالة الحال، نقول الأصل عدم قبول روايته إلا إذا زكي، إلا إذا زكي ويعني استوفى شروط القبول. طيب قولهم في إسناد ما جوده فلان، قولهم في إسناد ما جوده فلان، هذه كلمة واحدة إذا قيلت يعني تختلف باعتبار الإسناد الذي قيلت فيه. قلت قد يذكرون ذلك في المدلس الذي يسقط الضعيف من الإسناد ويظهر الثقة كما هو مبسوط في كتب المصطلح. يعني رجل مدلس حتى لماذا سمي تدليس التسوية بهذا الاسم؟ تسوية لأنه يسقط الأدنياء ويظهر الأجواد الرفعاء فيسوي الإسناد بالثقات فيجعله مستويا بالثقات. فقد يقال هذا من تجويد فلان، يعني من عمل المدلس الذي أسقط الضعيف الذي لولا عمل المدلس لظهر أن الإسناد فيه رخاوة في طبقة من الطبقات، إنما أتى به مستويا وقائما متماسكا. وقيل فيه ذلك لأنه يظهر الإسناد جيدا سالما من العلة. وقد قلنا ذلك في الراوي الذي يروي الحديث جيدا عن أحد المشايخ، وغيره من الرواة يرويه عن الشيخ نفسه، عن الشيخ نفسه مع وجود علة في الحديث. ولولا رواية هذا الراوي لكان الحديث معلا. فلما رواه هذا الثقة بلا علة قالوا جوده فلان، أي أتى به جيدا بخلاف غيره، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن إسحاق بن المرزبان الفارسي. وقد يكون الراوي هكذا كما جاءنا، يعني ما نقلت الكلام فقط أشرت الموضع. حالة أخرى، وقد يكون الراوي جود هذا الحديث غفلة ووهما، والصحيح أن الحديث به علة والله أعلم. إذا لابد نعرف إذا قالوا جوده، أنا أريد أن أصل في النهاية إلى شيء، هل التجويد مقبول مطلقا؟ لا، قد يكون جوده وهو مصيب في تجويده، أي غير يرويه معلا هو رواه سالما من العلة، ومقبول منه الحديث مجودا. وقد يكون جوده وقد أخطأ في تجويده، لأن الأوثق يرويه بعلة وهو لوهم أو لخطأ رواه بدون علة فأظهره جيدا. واضح هذا؟ كذلك هنا أيضا قولهم في أحد الرواة روى عن فلان كأنه فلان آخر، هذا تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الشيخ. فإذا كان الشيخ ثقة فالتلميذ ضعيف، وإذا كان الشيخ ضعيفا فالتلميذ ثقة. هذه الكلمة عندما يقال فلان روى عن فلان كأنه فلان آخر، إذا كان الفلان المروي عنه أي الشيخ ثقة مشهورا بالأحاديث المستقيمة فمعنى ذلك أن تلميذه روى عنه روايات منكرة، ويكون هذا تضعيفا لمن؟ للتلميذ. وإذا كان الشيخ الذي يعني أسند إليه يروي روايات منكرة ومعروفا بالروايات المنكرة وتلميذه روى عنه روايات جيدة مستقيمة فيكون توثيقا هذا للتلميذ، كأن يكون سمع منه قبل تغيره، كأن يكون لازمه، والملازمة تجبر، يعني تجعل الراوي يعرف صحيح حديث شيخه من ضعيفه، يعرف صحيح حديثه من ضعيفه. الإنسان إذا جلس الشخص مجالسة طويلة وأطال الجلوس معه يستطيع أن يعرف مواضع صوابه ومواضع خطأه، كان يكون كذلك فيروي عنه الأحاديث المستقيمة، من يراها من هذا كأنه فلان آخر، هذا ما هو بالمعروف، هذا معروف فلان، هذا الناس يرون عنه الروايات المضطربة، الآن هذا انتقى له روايات أو يعني يروي عنه من رواية الشيخ الفلاني أو الجزء الفلاني روايات غاية ومستقيمة وقوية ومشهورة الرجال والأسانيد والمتون، بخلاف ما هو قد عرف عنه من رواية الروايات المضطربة. نعم، لا، الضمير يرجع للإسناد. احنا خلناها في ألفاظ الجرح والتعديل، لأن في الأخير أنت ما الفائدة من ألفاظ الجرح والتعديل إلا لتعرف قبول الشخص من عدم من رده. لماذا ندرس نحن ألفاظ الجرح والتعديل؟ لنعرف هي فيها مدح للرجل أو ذم، وما منزلة المدح والذم لنعرف قبوله بأي منزلة ورده بأي منزلة. الكلام العلة التي من أجلها ندندن حول سلم الجرح والتعديل هي العلة الموجودة هنا. فالآن عندما تأتي إلى رواية من الروايات ويقول لك جوده فلان، أنت ما تعرف إيش معنى جوده، ولا تعرف هو يقصد بذلك مدحة أو ذمه، ولا تعرف هل هو يقبل قوله هذا أو يرده. فمن هنا لا بد تدخل في بابنا هذا. هذا التعبير روى عن فلان كأنه فلان آخر يطلق ويراد به الجرح، ويطلق أيضا ويراد به المدح. والفارق بين هذا وذاك أن ننظر في الشيخ الذي روى عنه هذا الراوي، فإن كان الشيخ ثقة مستقيمة الحديث، والثقات يروون عنه أحاديث مستقيمة، دل هذا على تجريح في الراوي، ويكون قولهم هذا معناه أن الراوي يأتي عن شيخه الثقة المعروف باستقامة حديثه بمناكير لا يعرف بها، فكأن فلانا الذي يروي عنه هذا الراوي فلان آخر غير معروف باستقامة روايته باستقامة حديثه. وإذا كان الشيخ المروي عنه سيء الحفظ مختلطا كان هذا مدحا للراوي، ويكون المعنى حينئذ أن الشيخ معروف باضطراب حديثه كما في رواية الثقات عنه والعهدة عليه، لكن هذا التلميذ أو هذا الراوي روى عنه أحاديث جيدة مستقيمة، وذلك إما لطول ملازمته للشيخ أو لشدة تحريه وانتقائه الصحيح من حديثه دون السقيم. فإذا سمع أحد أحاديث هذا الراوي عن ذلك الشيخ ورأى جودتها واستقامتها بخلاف المعروف عن الشيخ وأحاديثه قال هذا يروي عن فلان كأنه فلان آخر. فمن أمثلة الحالة الأولى ما جاء في الميزان ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي صاحب بن عيينة، ليس بمتقن وله مناكير. قال أحمد كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس بسفيان بن عيينة، يعني مما يغرب عنه وكان مكثرا عنه. وجاء في تهذيب التهذيب ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس، قال ابن حبان روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. وانظره في المجروحين، وقد قال هذا اللفظ ابن حبان في كتابه المجروحين في 10 تراجم. وفي الجرح والتعديل ترجمة يحيى بن يمان العجلي قال يحيى بن معين لا يجب حديثه عن الثوري أحاديث غيره عن الثوري. وقال وكيع كأن هذا ليس سفيان الذي سمعنا نحن منه. وزاد الخطيب في تاريخه بعد قول وكيع أنكرها جدا. ومن الأمثلة على الحالة الثانية ما جاء في الميزان ترجمة شبيب بن سعيد ابن حبيب الحبطي البصري قال ابن عدي كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمده، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه شبيب آخر، يعني يجود، أي يأتي بها سالمة من العلة. انتهى. واضح هذا الكلام وما نحتاج نقف عنده كثيرا. يكون هذا النوع ترفيع لهذا الشيخ، يعني كان بغير هذه الروايات على التلميذ كان ساقط كل الرواية، لكن بهذا الطريقة الآن يعني أخذت قبلت منه بعض الروايات. ما فهمت إيش يعني المراد؟ يعني يكون نوع ترفيع، نوع تعديل، نوع رفع. كان طبعا. كان الروايات الساقطة الكلية. إيه طيب، وهكذلك إحنا قلنا. إذا كان الشيخ قد عرف بالضعف فرواية فلان هذا عنه تكون رواية مستقيمة، لأن الناس إن كانوا يروون عنه الرواية غير مستقيمة فهذا يرويها عنه مستقيمة، وهي موضع قبول وثقة بها، يعني ما هوش إنها موضع يعني رد أو رفض. هو كذلك ما هو قد هو هكذا إيه عندك. قولهم فلان أحاديث تشبه أحاديث فلان، أيضا هذا يرجع إلى إيش؟ معرفة حال المشبه به، معرفة حال المشبه به. فإذا كان المشبه به ثقة فأحاديث فلان ثقة، وإذا كان المشبه به ضعيفا فأحاديث فلان ضعيفة. لكن هنا سؤال، نحن إذا كنا لابد أن نعرف درجة المشبه به، نعرف درجته عند من؟ عند قائل هذه الكلمة. يعني لو قال أبو حاتم فلان حديثه يشبه حديث فلان، لا تذهب تأتي يعني في تأتي بترجمة فلان هذا المشبه به وتنظر قول ابن معين، أو تنظر قول مثلا يعني أحمد، أو تنظر قول شعبة أو غير ذلك. لابد أن تنظر قول أبي حاتم إذا أردت أن تعرف، لأنه أبو حاتم القائل، والذي شبه فلانا بفلان، وأنت ما تدري يعني إيش يريد المدح أو الذم، وتريد تعرف تبدأ من ماذا؟ تبدأ بالمشبه به، ما هي منزلته عند قائل هذه الكلمة، من أجل تعرف المشابه له في أي شيء شابهه، شابهه فيما يمدح من أجله أو فيما يذم. قلت ينظر في المشبه به، فإن كان ثقة فهذا تعديل وعكسه عكسه. هكذا التعبير هذا صحيح؟ ها؟ تعبير هذا صحيح وعكسه عكسه. وهذا نسألك الآن أنا، لا يعني الآن لا أسنع، عكسه الثانية هي تعود إلى ضمير في عكسه الأولى، إلى الضمير. لا هذا تعبير دارج مشهور، لكن من ناحية اللغة كأن فيه كلاما. ها؟ كلمة عكسه عكسه فيه من يتكلم يطعن فيها من ناحية اللغة. تعبير هذا قاعد ذكرها إن شاء الله. ها؟ كم من وكيف؟ صحيح، هذا ما فيها شيء. كم من عدد معروف، والكيف النوع. نسبة إلى كم؟ إلى كيف؟ مصدر الصناعة. هكذا يستعمل كثيرا حتى من كلام العلماء هذا. كم من وكيف؟ اذكره من تيمية كثيرا، كم من وكيف؟ مش إشكال هذا، لكن إحنا في عكسه الثانية تعود إلى الضمير. لأن لما نقول عكس الأول تجريح، فالضمير عكس الأول، الضمير هنا الأول، عكس الأول. عكس الأول يكون إيش؟ عفوا، الأول تعديل، فعكس الأول تجريح، فعكسه يرجع للتعديل ثاني. هذا معنى هذا معنى المؤاخذة على هذا التعبير. فهمت كيف الآن؟ طيب ايه، وده كان سألتكم، انا ليس سكتتم انتم الان، يعني تكلمتم انتم. والعكس بالعكس، ايه صحيح، العكس بالعكس صح، ادق من عكسه عكسه. ايه عكسه حار، وعكس الحار بارد. والعكس بالعكس كده صح، اما عكسه عكسه مما انتقدت هذه الكلمة. فمثال الحالة الاولى في التشبيه هذا، ان كان تعديلا او تجريحا، طيب احسنت، ينظر في المشبه به عند قائل هذه الكلمه. احسنت يا محمد. فمثال الحاله الاولى ما جاء في ترجمه وضاح ابي عوانه مولى يزيد بن عطاء، قال يحيى بن سعيد القطان: ما أشبه حديثه بحديثهما، يعني أبا عوانة بسفيان وشعبة. قال عفان: كان صحيح الكتاب كثير العجم والنقط، كان ثبتا. هذا مما يستدل به على صحة الكتاب ودقة الكاتب، أنه يكثر من النقاط، لأن هذا يكون فيه سلامة من التصحيف، كثير العجم والنقط، فيبين المعجمة من المهملة، معروف يعني المعجمة المنقوطة، المهملة التي أهملت من النقط، فكان كثير العجم والنقط أي كثير التنقيط لما يستحق التنقيط، كان ثبتا أو يعني كان كثير النقط لما يستحق النقط، كان ثبتا. وأبو عوانة في جميع حاله، عندنا كلمة في جميع حاله، هذه كلمة تشمل كتابه وحفظه وأول أمره وأول أمره وآخره، هذه تشمل هذه كلمة في جميع حاله عامة. أصح حديثا عندنا منه شيء، هذه مثال الحالة الأولى الذي يشبه بالثقة. ومثال الحالة الثانية ما جاء في تاريخ بغداد، ترجمة يعقوب بن محمد، ترجمة يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري المديني، قال يحيى صدوق ولكن لا يبالي عمن حدث. إيش هذه الكلمة معناها؟ يريد هو في نفسه صدوق لا يتهم. شوف هذا بيكون الكلام هذا أحيانا يخرج مخرج الدفاع عن الراوي، هناك من يرى في حديثه نكارة فيحمله العهد ربما يتهمه، فهذا يقول هو صدوق، يعني ليس أهلا لأن يتهم أنه تعمد شيئا من ذلك. ولكن مشكلته جاءت من جهة أنه لا ينتقي في شيوخه ولا يبالي عمن حدث، فيحدث عن الثقات والكذابين والمجاهيل والمعروفين والمنكرين، يحدث عن كل. فهنا ظهرت النكرة في حديثه لا لعلة فيه ولكن لعدم الانتقاء في شيوخه. أحيانا تكون هذه الكلمة المقصود منها الدفاع، وأن يكون هناك من يعني من حمله عهدة هذه الأحاديث وربما أفرط في أمر وكذبه، فيقول صدوق يعني لم يؤت من جهة الصدق، هذا معنى الكلام، ولكن لا يبالي عمن حدث. وقال مرة أحاديث تشبه أحاديث الواقدي محمد بن عمر، يعني تركوا حديثه. وقال محمد ابن أحمد الفقيه، سئل عنه صالح بن محمد هذا جزرة، فقال حديثه يشبه حديث الواقدي كأنه ضعيفه. ومعلوم أنه لا يلزم من التشبيه المثلية في كل شيء، والظاهر هنا التشبيه من حيث القوة والضعف، هذا المقصود يعني في هذا الموضع يكون الكلام من حيث القوة والضعف. وهناك حالة أخرى في مسألة التشبيه هذه، وهي أن بعض الرواة لسوء حفظه واضطرابه قد يحدث بحديث أحد المشايخ ويعزوه إلى شيء لا شيخ آخر، فإذا سمع ذلك أحد الأئمة الذين يعرفون الراوي وما روى قال هذا يشبه حديث فلان وليس من حديث فلان. إذن الشبه هنا ليس المقصود بذلك أن هذا وفلانا الآخر في درجة واحدة، ولكن يريد أن يقول أخطأ الراوي فجعله من حديث فلان والصواب أنه من حديث رجل آخر. وهل يقولون ذلك في من سرق حديث شيخ وسمى شيخا آخر؟ محتمل، يعني أنا لست متأكدا أن هذا قد ورد في هذا المعنى، لكن محتمل هذا. وقد يقولون ذلك في بعض أحاديث الحفاظ الذين يعلق بأذهانهم أحاديث بعض الرواة المذاكرين لهم أثناء المذاكرة، انظر نحو ذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب صفحة 75 و100 إلى 76 و100. هنا يعني مسألة ينبغي أن يتنبه لها، أحيانا الأصل عندنا أن الحفظ أن حفظ الرجل يعني يمدح به صاحبه، أحيانا يذم بحفظه ويرتاب منه لحفظه. أحيانا بعض الأئمة الحفاظ أحيانا في أثناء المذاكرة يسمع حديثا من ممن يذاكره، المذاكرة أن يجلس يعني حافظان، هذا يذكر مثلا الأسانيد وهذا يذكر المتون التي عليها، هذا يذكر المتون وهذا يذكر الأسانيد التي يعني رواها بها، هذا يذكر ترجمة باب كذا، وهذا يذكر ما تحت هذه الترجمة من أحاديث وهكذا. فإذا عجز هذا الثاني أتى له، وهذه المذاكرة تكون بين العلم. فأحيانا الإمام من الأئمة وهو يذاكر يعني زميله في الحفظ وفي المكانة، أحيانا يعلق حديث هذا المذاكر في حفظ أحدهما فيظنه من حديثه فيرويه بعد ذلك على أنه من حديثه، باعتبار أنه ما يسمع شيئا إلا يحفظه، فيرويه بعد ذلك على أنه من حديثه، ولأنه ثقة ولأنه إمام ما أحد يشك أنه من حديثه، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا العلم رجالا فيرجعون يقولون هذا ليس حديث فلان، إنما أخذه في المذاكرة. هذا الكلام قيل في الزهري، وربما قيل في أحد بن سعيد القطان فيما يعني أذكر الآن، أنه يأخذ أحاديث غيره في المذاكرة فتعلق في ذهنه فيظن أنها من حديث فيرويها كذلك إسناد ومتنا. ولكن قيض الله لهذا العلم رجالا يدافعون عنه، فكان يعني من جهودهم المباركة أن ميزوا ذلك وردوا على الكبار والصغار في هذا العلم إذا قالوا قولا ليس صحيحا. طيب ننتقل إن شاء الله إلى كتاب العلل.